لله رب العالمين. يا رب، يا ارحم الراحمين، انت رب المستضعفين وانت ربي. لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. واشهد ان لا اله الا الله، من حفظ 5 اشياء كان حقا على الله ان يدخله الجنة: الصلاة والزكاة والامانة والبط والفرج. يا اخ الاسلام، اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو سيد الحكماء وامير الانبياء، يقول في حديثه الشريف: اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوبه. سيدي ابا القاسم، يا رسول الله، ساحت بعواصر ذكرك الايام، وتفاخرت بجهادك الاعلام، والله قد حياك في قرآنه، فعلى فأنت السيد المقدام. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هفت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اطيروا بحضراتكم الان على اجنحة النور الى جامعة العقائد الاسلامية وفي قسم الايمان، لاقدم لسيادتكم الدرس 24. هنا جامعة العقائد الاسلامية. ارى الدعوة اليوم موجهة الى صحابي وزوجته ليلقنانا درسا في المحافظة على عقيدة لا اله الا الله. قاعة المحاضرات الكبرى، الدعوة موجهة الى سعيد بن زيد، احد العشرات المبشرين بالجنة، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن زيد ضيفنا اليوم وابو عبيدة عامر بن الجراح امين هذه الامة. سعيد بن زيد ضيفنا، زوجته فاطمة بنت الخطاب شقيقة امير المؤمنين عمر، هي التي ستشهد امامنا ونشهد امامها اليوم كيف تكون المحافظة على كلمة التوحيد. ليس في الوجود اغلى من كلمة التوحيد، ولذلك كان الحبيب عليه الصلاة والسلام اذا دخل مسجده الشريف

هيعمل لي كفتة هياكله. فراح بسلامته جاب الدين وجاء مسلمه لصاحبه بدون اي خلاف. ولذلك سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم جالسا وامامه عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن. وبعدين النبي قاعد يسمع من ابن مسعود وابن مسعود يرتل القرآن على الحبيب المصطفى. واذا ابو جهل سايد لها محطة اذاعة القرآن شغالة بدل ما يقفل الراديو مش عارف زرار الراديو لان زراره في القلب. فضرب عبد الله ابن مسعود على اذنه فقطعها. شوف الناس دول جاهدوا في سبيل الاسلام جهاد مرير ولذلك ما فرقوش في الاسلام. انما المسلمين لما وصلهم الاسلام سهل التفريط فيه. تبص تلاقي المسلم كل يوم الصبح يسب له كم دين على اسهل الاسباب يسب الدين لغايه العيل الصغير اول ما بيفكر ما بيقولش لا اله الا الله. يا ريت اول ما يتكلم يقول لا اله الا الله. العيل الصغير اول ما بيفكر بيسب الدين. وياد النهار الابيض لما حوده يسب الدين ام تبني كل السيده زينب الوقت هيفكر ويدخل ابو حدا يقول له ما تترك للولد ايه يا ست تقول له بقى سب الدين سب الدين لابوك يا حوده سمع ابوك يا اخويا سب الدين. يا صلاة النبي يا صلاة النبي على التربية الشرب تربية تعبانة سب الدين لابوك يا حود يوم بسلامته سب الدين بر يوم ابوه يضحك كده ربنا ما يحرمنيش منك يا ابني ويجي على يومي قبل يومك يومك ايه قبل يوم ده واحد داخل النهار داخل عليا بيقول انا عايز منك خدمه بقول له خير قال لي وانت ساجد ادعي ربنا انه ياخد ابني راجل متصايق ابنه من العيال اللي طلع شطاني كده هو العيال بتوع الليالي الطعينة من عيني هاتيك المجاري يا كباب الفرن يا بغل الطرالي فالحكايه من العيال الطيشة. وبعدين عايز كل يوم يدخل سينما يدخل مسرح يدخل يروح الهرم فبيقول له معيش فلوس يا ابني. يوم الواد يقول لابوه هو في الثانويه يا عم يقول لابوه لما انت مش قادر تصرف عليا كنت بتخلفني ليه؟ شوف الفلسفه شوف الفلسفه قال لي كنت بتخلفني ليه؟ تعالى شوف الناس زمان يعني واحد قاعد مع ابنه الصغير في يوم قالت له بيساله سؤال مش بيقول له بقى ما كنتش قادر تصرف عليا بتخلفني ليه؟ بيقول له يا بابا ليه ربنا خلق النخله الطويله بلحها صغير وخلق البطيخه الكبيره على الارض؟ النخله الطويله دي كلها تحمل شويه بلح كده والبطيخه الكبيره دي ما تلاقيش حاجه كبيره تشيلها. الراجل قعد يفكر في الجواب يقول لابنه ايه؟ ما هو الواد متفلسف في التوحيد. وبعدين وهم قاعدين قامت بلحه وقعت على راس الولد قام قال له الحمد لله يا ابني اللي ما كانت بطيخه كانت جابت خبرك. عرفت حكمه ربنا في هذا؟ كانت الأسئلة أسئلة بتبحث عن العناية الإلهية عن الرعاية. مش ذاك النهار واحد يقول قاعد اتفرج على التلفزيون وبعدين في الفيلم واحد بيصب كاس خمرة لوحدة البطل بيصب للبطلة كاس خمرة. شوفوا الأبطال شوفوا اللي بيسموهم أبطال. البطل ده خالد بن الوليد سعد بن أبي وقاص طارق بن زياد موسى بن نصير النعمان بن مقرن طلحة بن عبيد الله سيدنا علي بن ابي طالب دول غبطان. انما ايه واحد خمرجي نسميه بطل. وبعدين ابن الصغير بيقول له يا بابا هو ايه اللي بيصبه في الكاس؟ الراجل المحتار بيقول له قلت له خمره يقول لي عايز ادوقها يا بابا. وبعدين انت هيسقيه ايه؟ هيسقيه عصير الكمين؟ طب اللي بيشرب الخمره بيترنح وبيسكر هو لو شرب عصير مش هيسكر. واتساكت معرفش يتكلم. طب وليه انت تخليه يشوف المناظر السيئه؟ ما الوقايه خير من العلاج. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقول علموا اولادكم ثلاثه اشياء. شوف مناهج التربيه اللي كانت على عهد النبي. بيقوله النبي كمان مره بيقول علموا اولادكم ثلاثه اشياء ادبوهم بثلاثة اشياء. اول شيء

لقد علمنا حق الوالدين على اولادهما، فما حق الاولاد على والديهم؟ سمعني كده، الصلاة على الحبيب المصطفى. يقول له احنا عرفنا وبالوالدين احسان، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عايزين نعرف حق الاولاد على الاباء والامهات. فسيدنا عمر قال حق الاولاد على والديهم ثلاثه. اول شيء ان يستنجب الاب امه، يعني لما يتجوز يختار الواحده التقيه المتدينه، عشان لما تبقى الارض صالحه تطلع نبات صالح. ولذلك شوف النبي قال تخيروا لنطفكم فان العرق دساس، وبعدين بيقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. شوف اظفر، اظفر مش تزود ذات الدين، اظفر يعني بفرصه لا تعوض. والمشاكل اللي بتجد في بيوت المسلمين النهارده سببها سوء التفاهم بين الزوجين. يعني الانسان بتعرض عليه مشاكل حاجه تسوق. شوف لما يجي واحد يقول انا تعبان ورحت للدكتور مراتي تعباني، تتصور الدكتور يقول له انت عندك ورم في المخ. شوف مراته عملت له ورم في المخ، شوف قد ايه مشاكل غريبه. وبعدين يروحوا المحاكم الشرعية، يقوم القاضي بتاع الاحوال الشخصية استلمته، يبقى الراجل بياخد 10 جنيه مرتب، يقوم يحكم لمراته ب18 في الشهر. هو بياخد 10 يحكم لها ب18، يعني معنى ذلك يوديه في داهية 100%. يعني ما فيش النهاردة واحد اسمه بيسعى بين الناس بالمعروف. يعني يقول الواحد يدخل بيته ولقوا بنته غضبانة عنده، بليل سؤال البنت دي هنا ليه؟ مراته تقول له مغلفها اللي ربنا يبعث له الغل مطلع عنا ممرره. لو كنت سمعت كلام انا قلت لك ان الواد ده ما كانش لنا ابد. ده كلام مين؟ حتى شمال الاطلام يوم يا ابوها مش يبقى حقي ويتكلم كلمه خير. قوم يا بنت روحي لجوزك عيب، انا ما عنديش عيال تغضب. لان الواحده اللي تغضب من بيت الزوجيه زي التلميذ الفاشل في حياته، ما هوش طايق يحضر حصه الرياضه ولا الكيمياء، ده تعبان دايما هناك هربان في الشوارع والمدرس شغال. انما لو كان الاب يقول لها عيشي مع جوزك، لان ربنا قال في الكتاب الكريم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ما تزهقش اسرار جوز، تتحمل كلام جوزها كانت تستقيم الامور. انما هو ياخد بعض ويسنه رايح لجوزها، انت مغضب البنت ليه؟ يقول له ابدا ابدا، ازاي انت كذاب، ده كان يوم اسود يوم ما حطيت ايدي في ايدك، الله يخرب بيت المأذون اللي كتب عليها يا جيل، افتح الباب لما اخد الهدوم خليني اخلص. تخلطي يا راجل، تخلطي، ده انت هترتكب جريمه لا تغتفر امام الله. ده النبي بيقول من فرق بين ام وولدها فرق الله بينه وبين احبائه يوم القيامه. ده النبي بيقول في الحديث الشريف ليس منا من افسد امراه على زوجها. ده النبي بيقول في الحديث الشريف من مشى في تفريق رجل من زوجته احتجب الله عنه يوم القيامه وفضحه على رؤوس الاشهاد. اسمع كلام النبي وسمعني الصلاة عليه. تخلص ازاي؟ هي المسألة سهلة. ده النبي بيقول تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. ده يوم ما يجي المأذون عشان يطلق العرش بيكون في حالة اهتزاز، لأن بيت من بيوت التوحيد سيهدم. بالسهولة ده ايه؟ بالسهولة دي يلا نخلص وتشرد الاولاد وتشرد العائلة وتفتح ابواب المحاكم الاحوال الشخصية. بينما ان النبي يقول من مشى في تزويج رجل بامرأة كان له بكل خطوة خطاها وكلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وقام نهارها. اللي يوفق بين اتنين بالحلال النبي محمد بيقول كان له بكل كلمة قالها وخطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. يعني تروح لبنك الرحمن اللي مكتوب عليه ما عندكم ينفد وما عند الله باق، تلاقي سيدنا النبي قاعد هناك بيصرف شيكات الحسنات. تقدم له الشيك يقول لك الشيك ده نوعه ايه؟ عملت ايه؟ تصدقت؟ صليت؟ صمت؟ تقول له لا كنت سدلا في زواج رجل بامراه، يوم يقول لك الشيك بتاعك ده رصيده كبير، اتكلمت كالكلمه لغايه ما جوزتهم، وما جبت كم خطوه لغايه ما وثقت منهم، لك بكل كلمه عباده سنه، ولك بكل خطوه خطوتها عباده سنه. اللي احب النبي سمعني الصلاه عليه. اللهم صل على النبي. ولذلك احنا عندنا بوليس نجده 122 عشان يفض الخناقات. كان في بوليس نجده على عهد النبي عشان يصلح بين الناس. سيدنا عمر قاله ان واحد زعلان مع امراته بعت اثنين حكمين عشان يصلحوا بينهما. الحكمين راح وقعدوا شويه وجم ازاي الحال يا جماعه؟ قالوا له لم يصطلحا يا امير المؤمنين. قام سيدنا عمر كان معاه عصا دايما ماسكها اسمها الدره، فاخذ يضربهما بعصا. قاموا قالوا له وما ذنبنا يا امير المؤمنين وهما لا يصطلحان؟ فقال لهما لو كان في نيتكما ان تصلحا بينهما لاصلح الله بينهما. ليه يا عمر؟ قال لان ربنا بيقول وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. ان الله كان عليما خبيرا ان يريد اصلاح. يبقى المهم سنية اللي راح يصبح في الخير. اذا كانت سنيته خير ربنا هيجري الخير على ايديه. مش يا جماعة روحوا صلحوا لمراتي، روحوا الاثنين برمنش نباتهم وخبطوا على الباب، اتفضل يا حاج ابو اسماعيل واتفضل يا ابو حفص ويقعدوا. تحبوا القهوة سادة ولا سكر زيادة؟ طيب خلوها سادة لان العشاء مرة والحمد لله. طيب البنت زعلانة ليه؟ اهي زعلانة. يوم الحج بقى الكبير يقول يا سيدي ما انا نصحتك ان الواد ما كانش صح يبقى من توبكو ابدا. ما انا قلت ان ما كانش صح تتم الجوازه ديت. وياخدوا بعضهم واتنين ماشيين. هو ده الاصلاح؟ شربوا القهوه وخلوا المساله زي ما هي عليه. شوف سيدنا عمر بيقول ايه رضي الله عنه؟ ان يستنجب امه، يختار الام الصالحه، نساؤكم حرف لكم. اياك جد تجني سكرا من حنظل فالشيء يرجع في المذاق لاصله. ما دام تبقى الارض طيبه لابد تنبت نبات حسن. انما ام معلمه بقى تسب الدين وما تعرفش حقوق الله، يبقى الله يعوض على الذريه. الشيء الثاني ان يختار له احسن الاسماء. يبقى من حق الولد على والده ان يختار له احسن الاسماء. وخير الاسماء ما حفظ وما حمد. انما يسميه غلطة، يسميه خيشة، يسميه فلفل. الواد اول ما يقول له فلفل وشه احمر لان طبعه حامي. يسميه خيشة اول ما يكبر يمسح البراق بابوه. غلط. انما الاسماء الطيبة كتيرة وكويسة. والنهارده المسلمين طلعوا فيه لا عارفهم اسم فاطمة ولا عائشة ولا محمد. الاسماء النهارده ما نعرفها اسماء انجليزي ولا فرنساوي. سميت ابن بنتك ايه؟ يقول نانسي. نانسي يعني ده نانسي فعل مضارع ولا مش عارف فعل ماضي؟ الله اعلى. ايه نانسي دي؟ ايه نانسي؟ وبعدين في الجرنان تمت خطوبة الانسة نانسي على الانس نانسون. شو الاخبطة؟ سميت بنت منطق ايه؟ يقول لك نيفيل. يا سلام، يا سلام على نيفيل يا خوادة. ايه نيفيل؟ اطلع ايه؟ اطلع نيفيل دي. نيفيل دي اطلع ايه؟ ده نيفي فعل امر مبني على حس النون والياء فاعل. ايه نيفيل دي؟ راحت فين فاطمة؟ راحت فين سمية؟ راحت فين اسماء بنت ابو بكر؟ راحت فين خديجة بنت خويلد؟ سميتها يقول لك رشا. رشا واحد النار قاعد مدرس لغة عربية وقاعد يقول المسلمين سابوا اللغة العربية واهملوا اللغة العربية، وبعدين واحد بيقول له ازيك يا ابو سوزان؟ قال له طب ما سميتش بنتك ليه باللغة العربية؟ سوزان ايه ده؟ سوزان ده اسم فرنساوي. ايه ده؟ حتى الاسامي الاسلامية موتناها، الاسامي موتناها. وايه اللي مؤلف مسلسلة ابناء الغضب بسلامته؟ الراديو امبارح ماشي في الشارع يوم يسمي البنت اللي جاية مصطهيبة عشان تعمل ممثلة مسمها زينة. قال ملقاش غير اسم زينب عشان يسمي به البنت اللي هي اشتغلت في السينما زينة. طب اشمعنى ما اخترتها اسمي زين ولا بتاع؟ اشمعنى زينب اللي شغلتها بالشغلة دي؟ كلام فارغ، لان عبد الرحمن الابنودي معروف اتجاهاته ايه وعموله ايه. كانوا مسكوه سنة 66 وادوه موثقة الصورة واحنا هناك مش عارف ادرك اللخبط بكلمتين وماشي واحد. وبعدين لما دخل المعتقل قام ماشي بيقول فانا ادخل المعتقل وانا قدمت للدوله خدمات جليله. قاموا بيقولوا له خدمات ايه يا سعد الرحمن؟ يقول ما تعرفش ان انا اللي بقلب تحت الشجره وهيبه كما كنا برتقال، اجيب الخدمات الجليله. قلت له والله يا اخي انا حافظ القران ودخلت المعتقل مش تحت الشجره وهيبه. وقال لي الله يخيبها. قعد 7 ايام وطلع افراد، احنا قعدنا 30 وانت واحنا حاطين البقره ولا حمراء. هو تحت الشجر يا رئيس يا رئيس ولا مش عارف ايه وبتاعت وحلو الصخر ومش عارف المانجا طابت على الشجر. ايه دي الخدمات الجليله؟ خدمات الجليله اللي ضيعت سينا وبيت المقدس، هي دي الخدمات الجليله. قال ما لقاش غير اسم زينب بالاسم الشريف، زينب بنت النبي وزينب اخت الامام الحسين، عشان تعرفوا ان فيه تخصيص. وبعدين الشباكب اللي بتلبسها سماها زنوبه خدوجه. طب ليه ما سميناهاش ليبيا سكول مثلا؟ ليه ما سميناهاش الشبشب جولد دمائير؟ ولا على راي الجماعه المذيعين اللي بيزوروا مصر، واحد يقول لك جولد دمائير والتاني يقول لك جولد دمائير والتالت يقول لك جولد دمائير. تروح الصبحه ولا ايه؟ ما تخلصونا رجالة، خلصونا. اللي احب النبي محمد يسمعني الصلاه عليه. ان تختار له احسن الاسماء. نمرة 3 ان تعلمه كتاب الله. ده حق الاولاد على الوالدين. احنا في زمان يجب ان نحصن فيه ابناءنا بحفظ كتاب الله. وهو ليبيا النهارده سنت قانون الاولاد اللي مربيين خنافس جماعتهم وادتهم مراكز التدريس عشان يتعلموا الخشونه ويتعلموا الرجوله وبلاش الشعور المسبسبه دي. لان احنا مش وقته، احنا ناس بنقول عايزين ناخد معركه. وبعدين المعركه مش بتاعت يوم، ده المعركه ممتده ما دام الحق والباطل، ممتده الى يوم القيامه. ولذلك الاسلام لما بينادي بالسلام بينادي بالسلام المسلح، بيقول اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. سلام لا ينام، سلام لا يغفل. بهذا ترتفع رايه الاسلام عاليه. اسال الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله.